خذوا بالك، صحيح اسماعيل ابن ابراهيم لكن مش بحسب مشيئة الله، عشان كده اقول له خذ ابنك ايه وحيدك، ده ابن مشيئة سارة، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق واذهب الى ارض المريا واصعده هناك محرقة على احد الجبال الذي اقول لك. فذكر ابراهيم صباحا. والحته دي وان كانت تمت في واقع الحياه لكن هي رمز لصلب المسيح له كل النجم، هي دي الاسم اللي بنقراها في خميس العهد. فبيقول خذ ابنك وحيدك اللي تحبه اسحاق، ده رمز للاب المبارك والابن يسوع المسيح. وهنا رب المجد بيهيئ قلب الناس وفكر الانسان على ان الله سيقدم ابنه ذبيحة. ممكن البعض يعترض، سمعت ابني حد كلمني يقول لي بقى معقول واحد يذبح ابنه؟ انت تعقلها دي؟ واحد يذبح ابنه؟ طب ما هو ابني ده ربنا مقدم وبيهيئ مخك للحكاية دي. سيبك من العقل ده المعقول اللي انت عمال تودي تجيب فيه. فبيقول خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق واذهب الى ارض المورية واصعده هناك محرقة على احد الجبال الذي اقول لك. فبكر ابراهيم صباحا وشد على حماره واخذ اثنين من غلمانه معه واسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة، يعني راح يعد المذبح، شق حطبا لمحرقة وقام وذهب الى الموضع الذي قال له الله. في يوم الثالث، يا سلام، ده الكتاب المقدس ده عجيب عجيب عجيب عجيب. في اليوم الثالث رفع ابراهيم عينيه وابصر الموضع من بعيد، وصل الحته اللي محددها ربنا، ابصر الموضع من بعيد. طب عرف ازاي؟ عرف ازاي؟ ما هو الله اللي بيقوده والله اللي كلمه وقال له خذ ابنك وحيده الذي تحبه. فقال ابراهيم لغلاميه اجلسا انتما هاهنا مع الحمار. كنا اتكلمنا مره عن الحته دي. اجلسا، قال للغلامين الخدمين اللي جايين معاه خليكم انتوا هنا مع ايه؟ مع الحمار. وعارفين الحمار رمز قلنا لايه؟ لعقل الانسان. اسكت انت، لان اللي هيحصل ده فوق عقلك، فوق تصورك، فوق خيالك. خليكم انتوا هنا مع الحمار. وانا والغلام، انا وابني، انا والاب واحد. واما انا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكما. خذوا بالكم من الكلام، ما رايح يذبح ابنه ورايح يولع فيه، لكن خذوا بالكم من الكلام. ثم نسجد ثم نرجع، ما قالش ارجع، ثم نرجع اليكما. امن ابراهيم بالذي اعطى المواعيد، فاخذ ابراهيم حطب المحرقه ووضعه على اسحاق ابنه. الحطب على كتف مين؟ اسحاق، اللي هو رمز الايه؟ للصليب اللي شاله رب المجد الحبيب. واخذ بيده النار والسكين فذهب كلاهما معا. وكلم اسحاق ابراهيم اباه وقال يا ابني. فقال ها انا ذا يا ابني. فقال هو ذا النار والحطب، ادي النار والحطب، ولكن اين الخروف للمحرقه؟ انت رايح تقدم ذبيحه، طب النار والحطب موجودين لكن فين الخروف؟ هقول لك السؤال ده، اين الخروف للمحرقه؟ السؤال ده مين اللي ساله؟ اسحاق. اسحاق عارف مين اللي جاوب السؤال ده؟ وحل المعبدان في ملء الزمان. اول ما شاف رب المجد يسوع قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم. سؤال من اسحاق قبل الاف السنين، اين الخروف للمحرقه؟ بعد الاف السنين جاءوا بالروح القدس بلسان المعمدان، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم. فقال ابراهيم الله يرى له الخروف للمحرقه يا ابني. فذهب كلاهما معا، وصلوا للموضع اللي قال له الله بنى هناك ابراهيم المذبح ورتب الحطب وربط اسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب، كتفه ونيمه، ثم مد ابراهيم يده واخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء وقال ابراهيم ابراهيم، فقال ها انا ذا. فقال لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا، لان الان علمت انك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع ابراهيم عينيه ونظر، واذا كبش وراءه ممسكا في الغابه بقرنيه. فذهب ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقه عوضا عن ابنه. فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرعى، حتى انه يقال اليوم في جبل الرب يرى. رجع اسحاق حي، وفي اليوم الثالث كل المحفل برمز لقيامه رب المجد يسوع. ثم نرجع اليكم، نرجع اليكم. ده كلام الصراخ. فاللي ذبح هو اسحاق ابن الموعد ابن الحره ابن مشيئه الله. نكتفي بالمقدار ده من الاسئله، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاه. لو ترون الصورة القاتمة اللي بينا، لكن الله حيعمل وابتدى يعمل. امين. وبوادر النهضة ابتدت تبان، بوادر النهضة ابتدت تبان، واللي عايز ينضم للنهضة اهلا وسهلا. الله واقف على الباب، لكن لا يمنع انسان يخرج ولا يرفض انسان يدخل. وهو ده الله المحبه. الله المحبه يقول انا واقف على الباب واقرع. وهو ده الشيطان طلبكم لغربلكم كالحنطه. عارف الغربان دي؟ انا عايز اسمها غربان الشيطان. ندخل في ضيقة، ترتفع الغلة فوق، تنزل تندب في الغربان، الغلة العافية تستنى فوق وتحتمل الدب، أما الغلة الهايفة تنزل من تحت. بوادر النهضة بانت، ومصر للمسيح، ونقول فجر البركان، واضرم النيران لتنضلع في الرواد والوديان، ويفرح بخلاص يسوع كل انسان. نكلم الروح القدس ونقول له تعالى من عند الاب، هو ده العلاج. زي ما قلت العلاج مش كلام ولا وعظ، العلاج سكيب روح الله في القلوب الثائبه. تعالى من عند الاب، تعالى بالانسكاب. ايها الملك في السماء عزي ولا اله. ترنيمه 154. جمل جمل العروس الكنيسه بالمواهب يا قدوس، وعيشنا بالايات زي ايام الرسل، كان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالايات التابعه المعجزات. يعني ابونا بطرس يتكلم، صدقنا الاباء الرسل يتكلموا، والرب يثبت الكلام بالايات المعجزات. فخير البركان وخير مني ران سجر بركان وخير مني قال لي تنبال في الواقي والهديان ويا رحض طرف ياسو كل انسان. لي تنبال في الواقي والهديان ويا رحض طرف ياسو كل انسان. الخطاط المساكين يرجون خلاص هو يفرح كل حزين خلص ميرك فجر بركان وكرم نيران فانا في الروابي والوديان ويفرح بخلص ياسر كل انسان. لي تندم في الروابي والوديان ويفرح بخلص من كان فكتنا من خطيه وكل شهوه راضيه وانتزعوا من القلوب كل محبه ارضيه. فجر بركان وطرم نيران سجل بركان وكرم النسران. لتندل في الواب والوديان ويفرح بخلص ياسر كل انسان. لتندل في الواب والوديان ويفرح بخلص ياسر كل انسان. غسل بالدم الاشرار وبرر حتى الفجار اسقط منها يا بار بروح القدس والنار. سجل بركان وبرك من نيران سجل بركان وبرك نيران. لتندل في الرواب والوديان ويشرح بخلص يسوع كل لتندل في الرواب والوديان ويشرح بخلص يا كل انسان. تعالى من عندنا تعالى بالانتقاد ايوه ملك السماء عز وملاء الاحباب. تعالى من عندنا تعالى بالانتقاد ايها الملك السماء عز وملاء الاحباب. تعالى من عند الله تعالى من انتكاب عزي ومنايا باب شجين قرشا وقرم من نيران شجين قرشا وقرم من نيران لشندال كالهوابي والهديان ويصرح بطرقها سحق الإنسان لشندال إنسان في أواخر الأيام واتبسك منا مكمل وعد قواتنا روح القوة وإحسان مساجر البستان وكريم مساجر البستان وكريم لتندل في الوادي والوديان واشرح بخلصها سكن لتندل في الوادي والوديان ويجمل جمل العروس بالماء ويغيى قدوس ويعيدنا بالعيا فتفرح كل من سجل البركان وكرم النيران سجل البركان لتندل في الوادي والوديان يا سوق الإنسان لتندل في الوادي والوديان ويفرح بطرفها سوق الإنسان بسم الله الذي الروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمه ربنا حوالين السؤال اللي ساله بيلاطس وهم قضين على رب المجد يسوع فبيسأل الشعب الرؤساء طبعا الشيوخ حسب العوائد كانوا في كل عيد يفرجوا عن اسير او سجين فكان في سجين مشهور اللي هو برباس فبيقول لهم اطلق ليكم من برباس ولا يسوع الذي يدعى المسيح فعلوا لي برباس فرد وقال لهم ايه فماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح اعمل ايه بيسوع السؤال طبعا لكل انسان في كل جيل ماذا تفعل بيسوع كنا زمان اتكلمنا باختصار في الحصه دي لكن جه الوقت اللي نتكلم عليها بالتفصيل يا مسيحي بتعمل ايه بمسيحك ماذا افعل بيسوع ده عنوان كلمتنا مش النهارده بس لكن ربنا يدعي ماذا افعل بيسوع كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا نمره واحد الذين احتقروه الذين احتقروه فلنا مرة ثانية نمرة اثنين الذين رفضوه. النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم بعنوان الذين حسدوه. الذين ايه؟ حسدوه. بيتكلم وبيكتب معلمنا متى بيقول ففيما هم مجتمعون برؤساء الكهنة مع الشعب اللي مهيجين فيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس من تريدون ان اطلق لكم برباس ام يسوع الذي يدعى المسيح لانه علم انهم اسلموه حسدا لانهم علموا لانه علم انهم اسلموه حسدا. يوضح الكلام باكثر معلمنا مرقس ويقول لانه عرف بيلاطس ان رؤساء الكهنة كانوا قد اسلموه حسدا. يمكن معلمنا متى ما يجيبش سيرة رؤساء الكهنة لكن معلمنا مرقس دايما يكتب تفاصيل من لقهاش في الاشارتين. فيبقى سلموا المسيح. شوف لما الوالي يعرف عرف انهم كانوا قد اسلموه ايه حسدا. ايه عن الحسد؟ ومن الشريف في سلسلة الجسديون والروحيون برضو عن الحسد لكن هنا حنتكلم بشيء من التفصيل. الحسد ان الانسان يتمنى النعمة اللي في ايد غيره تزول بدل ما هو ناجح يفشل بدل ما هو بيخلف ما يخلفش بدال يعني يتمنى الشر للانسان بدال الخير. وده طبعا زي ما حيبان الكلام مدافع البيضة والحقد والمرارة البغضة ثم بيحبش شايف لم ناجح فمدراز في غيظ في القلب وفي غيرة زي ما هنتكلم بعد شوية. القلب مليان غيرة ويقول الغيرة قاسية كالهاوية زي جهنم فده معنى الحسد ان فلان يحسد فلان يعني يتمنى ان الخير اللي في ايده يروح والنعمة تضيع منه وبدال النجاح يفشل وهكذا. ده معنى ايه الحسد. لكن لما هنيجي عند المسيح له كل المجد هنتكلم بمعنى تاني الحسد ممكن يجوز على انسان شرير او انسان غير مؤمن فهو بعيد عن ربنا مش محتاج في ربنا فممكن الشيطان يعمل ويساوي فيه. اما بالنسبه لرب المجد يسوع او بالنسبه للمؤمنين القديسين فممكن الشيطان يحسدهم لكن حسد ابليس يكمل مشيئه ربنا في الانسان المؤمن. حسد ابليس لرب المجد يسوع كمل خلاص البشريه ده غير الانسان غير المؤمن والشرير خالص فنلاقي الحسد ده من ابليس زي ما حسد مين في الاول ادم وحواء والموت الذي دخل الى العالم بحسد ابليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. حسد ادم وحواء ازاي من تين ربنا يدللهم الدلال ده وكل شويه يصلي عليهم وادم وحواء واحنا الملائكه اللي بنعاين وجه الله دول هيسبقونا. شوف يا ابن الصوت بالمين فحسب آدم وحواء، لأن هو كان رئيس بارع الجمال يعاين وجه الله، تكبر وانتفخ وقال أرفع كرسيه بجانب كرسي الله وأصير مثله، فسقط بالملاك والطغمات الملائكية سقطت وبقى الشيطان. لما شاف آدم وحواء في الجنة بقى شوية تراب يبقى حالهم كده، لا لا لا لا، فضل يخطط لغاية ما وقعهم وحسدهم، حسدهم وأسقط آدم وحواء. عشان كده بنصلي في القداس ونقول الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي، بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. موت الذي دخل إلى العالم لما أخطأ آدم، أجرة الخطية إيه؟ موت. فدخل الموت إلى جميع الناس، اجتاز الموت. يبقى حسد آدم وحواء. حسد يوسف ربنا يهبك، يوسف يوسف حلم حلم لحظة ان العينات دي ناس مختارة، يعني ربنا عارفه مش مختارة يعني يفضلوا عن واحد، لها ربنا بيعرف قلب الانسان من جوه ويزيد ليه النعمة. فشاف حلم وقال لاخواته، فيقول الكتاب فازدادوا ايضا بغضا له، يعني هما من الاول بيكرهوه عشان ابوه عمل له قميص ملون، فشاف حلم وجي حكى لهم الحلم فكرههم ليه زاد، ازدادوا ايضا بغضا له. فقال له طب هقول لكم الحلم، ايه الحلم؟ قال لهم ان كل واحد فينا عمل حزمه من الغيط، عمل حزمه من الغيط، نحن حازمون حزما في الحق. لكن حزمتي انا قالت وانتصبت، يعني وقفت، وبعدين الحزم بتاعتكم حوطت بالحزمه بتاعتي فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. يعني الحزم بتاعتهم كلها سجدت لمين؟ لحزمته، سجدت لحزمتي. فعليني تكونش انت هتملك علينا ولا تتسلط علينا؟ وازدادوا ايضا بغضا له. وبعدين حلم حلم ثاني، حلم حلم ثاني، قال الشمس والقمر و11 كوكب كلهم بيسجدوا له، ساجد لي. فحكى الحلم على ابوه وامه، لابوه وامه، فابوه وامه قال له ايه الحلم ده يا ابني؟ هل انا وامك هنيجي نسجد لك؟ يقول فحسده اخوته، حسده اخوته لي. خدوا بالكم من الكلمة اللي متكررة هنا، فازدادوا ايضا بغضا له، وتتكرر مرة تاني فازدادوا ايضا بغضا له، فتلاقي الحقد والمرارة جوه القلب يخلي الانسان يحسد فلان، يعني يتمنى ان فلان يموت، فلان ده يخسر، فلان ده ينتهي، فلان يفشل، بدافع البغضة اللي جوه القلب. موسى اللي حصل ان في ناس حقدوا على موسى زي دوثان وقورح وابيرام، جمعوا حوالي 250 واحد قالوهم يعني انت بس هارون الكاهن وانت بس المقدسين؟ قالوا كل الجماعة مقدسة. قالوا لهم كفاية نفخ على الجماعة، كل الجماعة مقدسة. ففاكما ان كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب، فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب. اخذ قورح وداثان وابيرام يقاومون موسى. سيد المرنس المزمور يكتب يقول: وحسدوا موسى في المحلة وهارون قدوس الرب. حسدوا؟ طب ابني ده عطية من ربنا، ويعني موسى بدراعه عمل ولا هارون اخذ الوظيفة دي من نفسه ولا بفلوس ولا بواسطة ولا برشوة ولا سيمونية؟ ده مختار من الله كما هارون ايضا، كما هارون. لك الانسان بعمل قلب، عمل قلب يحسد فلان. حسد موسى في حسد موسى في المحلة وهارون قدوس الرب. فتحت الارض واقتلعت داثان وطبقت على جماعة ابيرام واشتعلت نار في جماعتهم، اللهيب احرق الاشرار. ربنا قد الدين، وموسى قال لهم لو ما كنتوش او لما كانوش دينه هيموتوا موتة محدش مخطرتش على بال انسان ولا مرت قبل كده ولا بعد كده، يبقى انا مش مختار من قبل الله. فبصوا لقوا الارض اتفتحت واقتلعتهم كلهم مع بهيمهم وفلوسهم كلهم، وبعدين اتقفلت الارض تاني وولعت النار في الباقي. حاجة عجيبة، ده الحسد. حسد موسى. فالحسد يضر صاحبه، يرجع على صاحبه زي ما بيقول المثل في الحكمة: حياة الجسد لجوء القلب ونخر العظام الحسد. نخر العظام ايه؟ الحسد. الحسد ده يفضل يبات الليل عمال يربي يجيب، وقلبه مقهور من جوه لان فلان ناجح، فلان ناجح. قلبه يتعثر من جوه لانه مش شايف اللي بيتمناه واللي بيشتهيه بيتم. فتلاقيه انسان يقول لك نخر العظام الحسد. نخر العظام دي حاجه زي سوس بياكل في عظم انسان تعبان ما بينامش الليل لما بيتمنى ويشتهي الخراب لغيره. فنيجي لرب المجد يسوع اللي اسلموه حسدا، اسلموه حسدا. في سنة 12 سنة رب المجد يسوع كان ماشي مع يوسف ومريم وتاه منه، بيدوروا عليه ما لقوهوش. وبعد 3 ايام رجعوا الهيكل تاني، رجعوا لقوه ايه؟ قاعد في وسط الرؤساء والمعلمين. فيقول الكتاب: فوجداه بعد 3 ايام في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم. خد بالك من الكلام، بيسمع ويسأل. سنه قد ايه؟ 12 سنة بحسب الجسد. لانه شبهنا في كل انسان كان ينمو ويتقوى بالروح، شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. كان يسمعهم ويسألهم، وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته. طب الكتاب بيقول كان يسمعهم ويسألهم، يعني ده طفل بيسأل الطفل ايه بس. لكن شوف العجب في الوحي المقدس يقول كل الذين سمعوا بهت من فهمه واجوبته. لان هو المعلم، هو اللي بيجاور، هو اللي بيعلم. فحقدوا عليه، حقدوا عليه وحسدوه. عيل سنه 12 سنه، نعم، والشيطان حاقد عليه من اول ما دخل العالم في صوره طفل ولد. ولد حاقد عليه وجاي وراه عشان يهلكه، يهلكه. فهرب لمصر لكن مش هيقدر وما يقدرش. وايضا كل انسان يتبع رب المجد يسوع ويحمل صليبه يقول شعر من رؤوسكم ايه لا تهلكوا. وفي سن 12 سنه وبهت الجميع من فهمه واجوبته. في وطنه اللي هي الناصر بيقول الكتاب لما جاء الى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من اين لهذا هذه الحكمه والقوات؟ اليس هذا ابن النجار؟ ايه كوريو؟ مش ابن النجار اللي كان بيشتغل معانا؟ مش اخواته ولاد خالته هم اللي كانوا معانا؟ مش ده ابن مريم؟ مش ده ابن يوسف؟ مش ده اليس هذا ابن النجار؟ نعم، ده عقل الانسان كان الشرير اللي يقوده للحسن والغيرة في القلب. الغيرة في القلب في وطن. فمرة يقول انسان ايده يفسر، سألوه قائلين ما بدافع الحقد؟ الحقد ده انسان ايده يفسر، هل يحل الابراء في السدود؟ ما بيسألوه وبيسألوني لكي يشتكوا عليه، يعني عايزين يقعوا في غلط. يقعوا في غلط، يا سلام يا سلام عن الفلسفه. زي ما جابوا له واحده امراه امسكت في ذات الفعل في زنا، وهم قالوا دي مسكناها تزني. الناموس بيقول ان مثل هذه فورا، وانت ماذا تقول؟ فقال لي يعني عملوا له فخ، يعني لو قال تترجم يبقى فين الرحمه اللي انت بتنادي بيها؟ وقال لو قال ما تترجمش يبقى كسر الناموس. وانا قلت الحكايه دي اكتر من مره، انه ميل في الارض يوعظ ويكتب، محدش يتوعظ زي الايام دي. وابن من طين وابن من عجين، وبعدين رفع دماغه محدش مشي. مريم كان على الارض وعاد يكتب، والناس كله كل واحد ماسك حجر، فكتب خطيه واحد يعرفها هو بس فانسحب من الناس ومشي، وكتب خطيه الثاني والثالث كله مشي لغايه ما استنت الست. قال ما انا قلت لكم من الاول من منكم بلا خطيه فليرمها اولا بحجر. وقال الست اما بالك احد؟ قالت لنا، قال لها ولا انا ادينك، انا الديان، ولا انا ادينك، ولا انا ادينك. فقل جايين عشان يشتكوا عليه، بيقولوا هل يحل الشفا في السبت؟ يعني نعمل حاجه في السبت؟ طب الشفا ده ايه؟ ده خير، ده خير ما يتعملش في السبت. فقال لهم اي انسان منكم له خروف واحد والخروف ده وقع في حفره، هل يا ترى لو كان يوم السبت هيسيبه ويمشي ولا هيطلعه في يوم السبت؟ اي انسان منكم يكون له خروف واحد فان سقط هذا في السبت في حفره اما يمسكه ويقيمه؟ فالانسان كم هو افضل من الخروف. اذا يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للانسان مد يدك، فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. عملوا ايه؟ فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه. يا سلام، طب ده بيعمل عمل كبير قدامكم، لكن شوف الحسن، شوف الغيظ، شوف الغيرة، شوف الحقد، شوف المرارة، تشاوروا عليه لكي يهلكوا. فعلم يسوع وانصرف من هناك. انسان ايده يفسد لما دخل الهيكل ما دخل يا سلام. وزي ما قلت دلوقتي عن الانسان المسيحي الحقيقي مرهب، وبيقول عن كنيسته عروسته مرهبة كجيش بأليه، ودخل يوم الحد بالليل لما بنعيد احنا التذكار في اسبوع البصخة، وبص حواليه في كل جانب كده في الهيكل ما عجبوش الحال، ومع الصوارف والبياعين والحمام واللي فادى ظهره وساب الهيكل وساب اورشليم وراح بات في بيت عنيا عند حبايبه. الصبح لما رجع يوم الاثنين يقول معلمنا مرقس مسك الصوت ما ضربش حد، لكن مجرد ان مسك الصوت الكل جري. وده السلطان، السلطان كل جري قدامه، لكن بعد شويه فائل رؤساء الكهنه اللي بتاع يقول الكتاب، ولما جاء الى الهيكل بالصبح فقدم اليه رؤساء الكهنه وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين: باي سلطان تفعل هذا؟ ومن اعطاك هذا السلطان؟ قال لما كنت فين امبارح قدام الصوت جريت ليه؟ جريت ليه؟ باي سلطان تفعل هذا؟ ومن اعطاك هذا السلطان؟ الحسد حاخدين طب هم رؤساء لكن ملهمش سلطان. اصل السلطان ده مش ادعاء ولا منظره ولا كلام، لكن ده سلطان الروح. سلطان الروح هو الله صاحب السلطان وحده، واعطى اولاده السلطان ان يصيروا اولاد الله. اما كل الذين قبلوا فاعطاهم سلطانا ايه؟ ان يصيروا اولاد الله. بخبز جاءوا مره الفريسيين وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمه، عايزين يصطادوه بكلمه، فبعثوا له تلاميذ من الهيروديسيين قائلين: يا معلم نعلم انك صادق، وعدوا يمدحوه شويه وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي باحد لانك لا تنظر الى وجوه الناس، فقل لنا ماذا تظن؟ احنا عم نسالك سؤال. نعم. ايجوز ان تعطى جزيه لقيصر ام لا؟ فعلم يسوع خبثهم. بيسالوا بيقولوا له: ايه رايك ندي جزيه لقيصر ولا لا؟ لو قال لا يبقى ضد قيصر، لو قال ايوه بل بنين احرار ما يدفعوش جزيه برضه بيعملوا له فخ. ايجوز ان تعطى جزيه لقيصر ام لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ اروني عمله، ادوني عمله. يا سلام شوفوا الكلمه دي، يعني ما معكش قرش في جيبك؟ لا، ده لم يكن له اين يسند راسه. فين الكلام ده الايام دي؟ ان الانسان لم يكن له اين يسند راسه. قال لهم: وروني عمله، ادوني قرش، مفيش في جيبك قرش. قال لها، قال لها الناس بتجري وتكبح ورا سيد اسم المال، ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال، لكن انا مش من هنا، بهنا عالم ثاني لا مال ولا جاه ولا غنى انا ليا وطن تاني. ما قال مملكتي ليست من هذا العالم. وانا جاي احوش قرشين هنا إلا في بيت جيرو كده ورا سيد اسمه المال. إلا في بيت جيرو كده ورا سيد اسمه المال. وجراي شر ما تفلح وكل شيء زوال. لكن انا مش من هنا دا هنا عالم فاني. لكن انا مش من هنا دا هنا عالم فاني. لا مال ولا جن ولا غنى انا ليا وطن تاني. لا مال ولا جن ولا غنى انا ليا وطن تاني. أيهم أروني عملة أو أروني معاملة الجزية فقدموا له دينارا. اديني دينار. فالدينار ده زي ما بيقول العيال ملك وكتابة. قال لهم الصورة دي ايه؟ صورة قوس اللي ما يجيبش ندفع له جزية. بس هو ما قالش كده. والناحية دي ايه؟ كتابة. قال لهم لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له لقيصر. فقال لهم اعطوا الى المال قيصر لقيصر ومال الله لله. فلما سمعوا تعجلوا وتركوه ومضوا. تعجلوا وتركوه ومضوا. تشاوروا لكي يصطادوه بكلمة. لماذا تجربونني يا مراءون يا حقدين يا كارهين يا كارهين؟ أقول حتى بعد ما مات بحسب الجسد. بعد ما مات بحسب الجسد خايفين منه مع انهم دفنوه بايديهم والدمع اليهم لكن خايفين منه. فاليوم اجتمع رؤساء الكهنة تاني يوم يعني والفريسيون الى بيلاطس قائلين يا سيد قد تذكرنا ان ذلك المضل. مين المضل؟ رب المجد يسوع. تذكرنا ان ذلك المضل قال وهو حي ان بعد ثلاثة ايام اقوم. يا سلام. ده الانسان مفتري زي ما هنتكلم بعدين. انسان مفتري واعمى. اعمى. المسيح له كل المجد مضل. ما هو قرايبه اقرباؤه بالجسد قال انه مختنس لانه ما كانوش مؤمنين بيه. وعلى مدى الاجيال الانسان الاعمى يقول عليه مضل ويتهم اللي ماشي وراه بانه ضال. بانه ضال لان هذا المضل قال وهو حي ان بعد ثلاثة ايام اقوم. فبيقول لبيلاطس بيقول له ايه؟ فمر بضبط القبر. يعني امر انه يتشمع القبر بضبط القبر الى اليوم الثالث لئلا ياتي تلاميذه. ما قالوش لئلا يقوم. قالوا لئلا ياتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للشعب انه قام من الاموات فتكون الضلاله الاخيره اشر من الاولى. يعني العمل كله بضلاله ويقول انه اما من الاموات يبقى دي الضمانة الاخيرة اشر من الاولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس؟ اذهبوا وضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. ده كان من الله، ده ترتيب من الله. يعني ايه؟ راحوا قفلوا القبر وضبطوا الحجر وختموا، ضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر، يعني جابوا حراس وحطوهم وحطوا ختم على الحجر بايديهم هم، بايديهم هم. ولما قام رب المجد يسوع الحراس موجودين والختم على الحجر، والختم على الحجر، وبعدين لقوا القبر ايه؟ فارغ. القبر فارغ. اسلموه حسدا، اسلموه حسدا. عايز اقول قبل ما اكمل الكلام ده، لان في اجزاء مهمه جايه، ان رب المجد يسوع مشي مشوارنا، وابن الانسان مثال لينا، مثال لينا، واللي جرى عليه هيجرى علينا، وحمل صليبنا واحنا هنمشي وراه حاملين الصليب. وقال ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. يعني ايه؟ يعني حسدوني وانتوا ايه؟ هيحسدوكم. حسدوني ليه؟ اللي بيكرهوني، بيكرهوني، عملت شر؟ لا لا. عملت خطيه؟ لا. قصرت في حاجه؟ لا لا. ده العله في الانسان، العله في الانسان، العيب في الناس، العيب في الناس. حسدوك زي ما حصلهم بعدين وحسدوك. اوعى تزعل لانهم حسدوا رب المجد يسوع قبلك وقادوه حتى الى الصليب والموت. ولالهنا كل الكرامه والمجد من الان والى الابد، امين. نعم الله لكل هيبة واحترام اللي حمل صليبنا وشرب كاسنا ومات موتنا، ومات موتنا ومشي قدامنا وتاركا مثالا لكي نتبع خطواته. هو حاضر معانا، يصعب عليه انك تشابه العالم، لكن يفرح جدا لما تكون شبهه وتابع خطاه. نرفع صلاه من قلوبنا، نقول له سامحنا يا رب وساعدنا نثبت لشخصك وننظر اليك وحدك يا رب. ادينا نعمه عليك عشان نكمل وصاياك بفرح، ونشبع قلبك ونفرحك حتى من تعب نفسك ترى وتشبع. نرفع قلوبنا كلنا نصلي. العالم كله وقع في الشرير، الشر محيط بينا من كل جانب، من ينجينا غيره؟ امسك فيه، امسك فيه، اللي ثبت اقدامي، ثبت اقدامي على الطريق. باركني واحفظني من كل شر، طهرني، طهرني، طهرني من جوا وهيئ لي للقوة، طهرني من جوا وهيئ لي للقوة، شو أرفع اسمك انت الهي وليس مثلك، شوف قلبي ارفع اسمك انت الهي وليس مثلك. قلوا قولي له اسلمك حياتي لله، استغل يا رب واستخدمني، اعمل حاجة قبل ما اجيلك، اعمل حاجة في ايام غربتي الباقية، اشتغل معاك، اخدمك، اكرمك، اكرمك، اديني فرصة اكرمك قبل ما اجيلك. ارفع قلبك وارفع قلبك. فكر انه حاضر ومستعد يعطي بسخاء ولا يعير، يملاك ويملاك نعمة، يملانا كلنا نعمة. ارفع قلبك، ارفع قلبك، صلي. الوقت منذ الايام مقصر والايام شريرة، منذ الان مقصر والايام شريرة. صلي صلي صلي. اللي غير حياتي يا رب، غير حياتي، غير حياتي يا روح الله، املك يا روح الله عصوك، فرغ من كل غريب، فرغ من كل غريب يا رب، املانا بالمحبة، املانا بالمحبة، املاني بالمحبة وسر أنت أمامي، إملاني بالمحبة وسر أنت أمامي، إملاني بالمحبة وسر أنت أمامي، إملاني بالمحبة وسر أنت أمامي، إملاني بالمحبة وسر أنت أمامي، إملاني بالمحبة وسر أنت أمامي. بنشكرك كثير يا طيب يا حنين، لأنك ما بتعزش عننا شيء ولا عزيت عننا شيء، وانت اللي قلت كل شيء هو لكم، ومكتوب الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين. يا رب اعمل فينا وبينا في هذه الايام، ابدأ النهضة واجعل النار الروح تطيب روحك، جمل بالمواهب، جمل بالثمار، اعطي لاسمك مجدا في حياتنا رب. ما تسمحش ان ايامنا تكون عادية ولا حياتنا وغربتنا تكون عادية، لكن على مستوى اسمك وبرسمك وليان بما يليق بمجدك، اعطي عمل واعطي خدمة ايها العظيم وحدك، اظهر في حياتنا لاجل خاطر الدم وشفعات قديسيك وطهر البطول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعو بالشكر القائلين، ابانا الذي في السماوات وتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. والان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركه وموهبه عطيه الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. اسمع اسمع الرب الهي. Thank you.